المزمور 98. مزمور. رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب. خلصته يمينه وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه، لعيون الأمم كشف بره. ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود، بعود وصوت نشيد، بالأبواق وصوت الصور، اهتفوا قدام الملك الرب. ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها، الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض. يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة.